قطع التتيل حجية، ذلك القطع الإجمالي وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتها. وقلنا في الدرس السابق البحث في مقامين، مقام سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي، ومقام ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي، أو بتعبير آخر منجزية العلم الإجمالي. هذه المنجزية لها مرحلتان، الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي يكون مؤثرا في حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. بترك تلك الصورة الصلاتين في المثال المذكور. والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية، هذا المنع عن المخالفة الاحتمالية المسابق في إيجاد الموافقة القطعية، يعني القطع الإجمالي أو العلم الإجمالي مؤثر في حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية اللي يسمى تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. أما البحث عن المرحلة الثانية وهو تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، السيد الشهيد يبحث عنها في إصالة الاحتياط. فقط البحث عن المرحلة الأولى يتناسب مع بحث القطع هنا، وأما كل مرحلة فيها مقامان للبحث، المقام الأول عن أصل التأثير، هل يؤثر العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، وبتعبير آخر حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية أم لا. والمقام الثاني في هذه المرحلة، هل هذا التأثير بنحو العلية أو بنحو الإقتضاء؟ وذكرنا التأثير بنحو العلية بتعبيرين، تعبير أن حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية اللي يؤثر فيه العلم الإجمالي، هذا الحكم مطلق، ولذلك لا يمكن صدور ترخيص من المولى في المخالفة القطعية. لذلك عبرنا عن هذه العلية بعدم قابلية صدور الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، في جميع الأطراف، لأن البحث في المرحلة الأولى عن المخالفة القطعية، فلا يمكن صدور ترخيص جاد في المخالفة القطعية من الشارع، فما عنده هذه القابلية. فعبرنا بتعبيرين، تعبير أنه حكم العقل اللي يؤثر فيه العلم الإجمالي، حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية حكم مطلق. التعبير الثاني أنه ما دام حكم مطلق نتيجة حكم العقل بصورة مطلقة، نتيجته أنه الأطراف جميعا غير قابل للترخيص من قبل الشارع. فلذلك الشيء الشهيد أخذ التعبير الثاني، يعني البحث في مقامه، المقام الأولى في التأثير، وفي المقام الثاني البحث عن هذا التأثير بنحو العلم غير قابل للتركيز. وإذا كان بنحو الاقتضاء بنحو الاقتضاء كذلك عبرنا بتعبيرين، تعبير أنه تأثير علمي إجمالي في حرمة المخالفة القطعية، هذا التأثير معلق، يعني العقل يحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية بشرط لا يصدر ترخيص جاد من الشارع على هذه المخالفة القطعية. فما دام معلق هذا الحكم العقلي اللي يؤثر فيه العلم الإجمالي، فطبعا يكون جميع الأطراف قابل للترخيص، لأن لما يصدر الترخيص من الشارع في جميع الأطراف وهي المخالفة القطعية فالمعلق عليه ينتفي، وهو عدم صدور الترخيص. وما دام ينتفي المعلق عليه ينتفي حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. فكذلك التضاع عبرنا بتعبيرين، تعبير أنه حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية معلق على عدم صدور ترخيص، وتعبير آخر أن جميع الأطراف في علم الإجمال له قابلية الترخيص من الشارع. ولذلك السيد الشهيد في المقام الثاني من المرحلة الأولى عبر بالتعبير الثاني. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، يعني البحث في أصل تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، وبتعبير ثالث تعبير السيد الشهيد تعبير أول بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، أو تعبير ثاني بمقدار حرمة المخالفة القطعية، وتعبير ثالث في حجية العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي يؤثر حكم العقل باستحقاق المخالفة القطعية، والآخر في إمكان الشارع عالك عن حجية العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية. صدور الترخيص يمكن صدور الترخيص في المخالفة القطعية حتى العلم الإجمالي لم، هذا حكم العقل باستحقاق المخالفة القطعية، هذا يمكن ذلك. هذا البحث يمكن رفع الشارع عن ذلك وعدمه، متوقف على البحث بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، فلا صدور ترخيص في جميع صدور ترخيص في المخالفة القطعية. إذا كان العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية صدور ترخيص، أو تعبير آخر صدور ترخيص في المخالفة القطعية تنتفي حجيته إجمالي. فالسيد بدل أن يذكر أنه عن الاقتضاء أو العلمية الآخر، أنه هل الترخيص في المخالفة القطعية أم بإمكان رجع عن ذلك الحجة للمنع من المخالفة القطعية عدمه. أما الأول فلا كأن العلم الإجمالي حجار، لأنه مهما تصورنا هذا هو اللي نريد أن نشرحه اليوم. هناك قول كما قلنا في الدرس السابق بعدم حجية العلم الإجمالي وعدم نيته مثل الشك البدوي، وهذا القول نسب إلى المحقق الخنساري. ما هو دليل المحقق الخنساري؟ نشير إلى هذا الدليل والرد عليه، بعد ذلك نذكر دليل القائلين بأن العلم الإجمالي منجز بالنسبة للحرمة المخالفة القطعية. الدليل ينسب إلى المحقق الخنساري حول حكم العقل، العقل يحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة، هذا صحيح، مخالفة التكليف. وبتعبير ثاني العقل يحكم بقبح المخالفة، المخالفتين، المخالفة المعلومة حين العمل، المكلف عندما يعمل حين العمل لا يعلم أن هذا العمل يخالف التكليف الشرعي، هذا ما المخالفة العقل يحكم باستحقاق العقوبة عليها، وبتعبير آخر العقل يحكم بقبحها. فما دام العقل يحكم بقبح هذا النوع من المخالفة للتكليف الشرعي، المخالفة المعلومة حين العمل، نأتي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. مثلا المكلف يعلم أن أحد الإناءين خمر، هذا المعلوم بالإجمال هو إناء واحد خمر من بين الإناءين، فهنا هذا المكلف لما يرتكب الإناء الأول، حين ارتكاب الإناء الأول لا يعلم أن هذا الشرب هو شرب الفقر، ما عنده علم، فلذلك حين ارتكاب الإناء الأول لا يعلم بأن هذا الشرب يخالف تكليفا شرعيا وهو حرمة شرب الخمر. وكذلك لما يشرب الإناء الثاني، حين الشرب لا يعلم أن هذا الشرب مخالف للتكليف الشرعي، أما بعدما يشرب الإناء الثاني يحصل له العلم بالمخالفة القطعية للتكليف الشرعي، فهذا القطع بالمخالفة يحصل بعد العمل، أن حين العمل ليس له علم. سيؤدي، لا سيؤدي عند الشرب ما يعلم، لا عند الشرب كان أنه يحتمل يكون في الإناء الأول، يحتمل يكون الخمر في الإناء الثاني، ويحتمل يكون في الإناء الأول، حين شرب الإناء الأول ما يعلم، ما في إلى الإناء الثاني نفس الشيء، يحتمل أن يكون الخمر في الإناء الأول، هذا احتمال موجود، التناول الإناء الثاني، الإناء الثاني يحتمل أن يكون الخمر في الإناء الأول، ولذلك حين شرب الإناء الثاني ما يعلم أنه يخالف تكليفا شرعيا، لأن في احتمال أن يكون الخمر في الإناء الأول، تناوله يعني مضى في العمل، نحن نقول لو كان الخمر في الإناء الأول مضى راح انتهى، فلذلك حين العمل ما يعلم أن شرب الإناء الثاني هو شرب الخمر، فيحتمل يكون شرب الخل مثلا، هذا الاحتمال موجود، والخل في الإناء الأول، مع هذا الاحتمال حين شرب الإناء الثاني كذلك لا يعلم أن هذا شرب الخمر، فلذلك المخالفة القطعية وبتعبير آخر العلم بالمخالفة يحصل بعد الارتكابين، بعدما يرتكب الإناء خالف تكليفا شرعيا، وهذه المخالفة الحاصلة بعد العمل العقل لا يحكم باستحقاق العقوبة على هذه المخالفة، بتعبير آخر لا يحكم بقبح هذه المخالفة. هذا هو الدليل اللي ينسب إلى المحقق الخنساري على أساس أن حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة وحكم العقل بقبح المخالفة، هذا في المخالفة التي يعمل المكلف حين العمل أن هذا العمل مخالف للتكليف الشرعي. ما رجعت لذلك، أنا أقول ننسب، ما عندي كتاب المحقق الخنساري حتى أشوف هل هذا الكلام صحيح أم لا. المهم المحققون المتأخرون إجوا ردوا على هذا الدليل، فالمحققون يقولون التكليف الحلمي ومخالفته العقل يحكم باستحقاق العقوبة عليها إذا كان التقليم معلوم صغرا وكبرا، يعني موضوعا ومحمولا. صغرا كبرا شلون؟ في مثال يعدني كبرى ويعدني صغرى. الكبرى الخمر حرام كقضية كلية، لابد أن يكلف يعلم أن الخمر حرام، هالقضية كلية إذا كان معلوم لدى المكلف، وبعد ذلك يعلم وأن هذا السائل خمر، هاي الصغرى، هذا السائل خمر صغرى وحرمة الخمر معلومة هي الكبرى. فإذا كان الصغرى والكبرى معلومة هذا التكليف المعلوم صغرا وكبرا العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، ومخالفة هذا التكليف المعلوم صغرا وكبرا قدير، هذه من المسلمات. الآن نشوف هل في العلم الإجمالي هل الكبرى والصغرى معلومة؟ نقول نعم. إذن في العلم التفصيلي مثلا المكلف لما يعلم أن هذا السائل خمر وبعد ذلك يعلم أن الخمر حرام يشربه، فهذا التكليف المعلوم صغرا وكبرا مخالفته قضية مغاور العقل ويحكم العقل باستحقاق المخالفة باستحقاق العقوبة على المخالفة. فكذلك في العلم الإجمالي مثلا نقول هذا الإناء أو ذاك خمر، الخمرية بنحو هنا المعلوم ردد بين الإناءين. نقول العلم الإجمالي يتعلق بقدر الجامع، قدر الجامع هنا إناء واحد خمر من بين الإناءين، ولذلك يشكل صغرى هذا الإناء أو ذاك خمر، والخمر حرام فهذا الإناء أو ذاك حرام. فمجرد تردد موضوع الحرمة هذا لا يؤدي إلى ما يقوله المحقق القنصاري، فصغرا معلوما وهو خمرية هذا الإناء أو ذاك، فقط متعلق هذا المعلوم وهو الخمرية مرددة، أما معلوم أنه خمر أن هذا الإناء أو ذاك الإناء، هل في هذا الترديد في الموضوع لا يؤدي إلى عدم المعلوم بل معلوم الخمرية معلومة إما في هذا الإناء أو في ذات الإناء، هذا على خلاف الشك. مثلا هذا السائل خمر أم لا؟ إناء واحد نشك، هذا ما لا يوجد علم بالصغرى بالخمرية خمرية السائل. أما في مورد العلم الإجمالي عندنا علم بالخمرية، لكن متعلق هذا القدر الجامع مردد بين الإناءين، هذا النحو من الترديد لا ينفي العلم بالموضوع وهو الخمر، والكبرى معلومة أن الخمر حرام. فلذلك لا ما دام التكليف الشرعي كبرا وصغرا معلوم مخالفة هذا التكليف بنظر العقل قبيحا ويستحق العقاب على تلك المخالفة. فلذلك هذا الكلام الذي يذكره المحقق القنصاري لأن المخالفة التي يعلم حين العمل أن هذا العمل يخالف التكليف الشرعي هذا ليس له أساس، بل التكليف المعلوم كبرا وصغرا العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، لذلك هذا الدليل ليس له أساس. يأتي إلى دليل القائلين بأن العلم الإجمالي مؤثر في حرمة المخالفة القطعية، وبتعبير آخر في الحكم العقلي لاستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. فهذا الدليل مكون من نقطتين، النقطة الأولى العلم يسمونها القدر الجاهل المعروف. في مثالنا في هذا المثال إلى رقم واحد مردد بين الأول والثاني. في مثال الثاني الشهود في الشبهة الوجوبية وجوب صلاة واحدة، هاي وجوب صلاة واحدة في يوم الجمعة المرددة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. فلذلك القدر الجامع في العلم الإجمالي معلوم. ماذا معلوم؟ على القول بحق الطاعة ما في شك أنه مخالفة هذا القدر الجامع قبيح بنظر العقل، من تعبير آخر العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا القدر الجامع. وعلى القول بقاعدة فقه العقاب لا بين هذا القدر الجامع يخرج عن موضوع هذه القاعدة. موضوع هذه القاعدة عدم البيان. فالعلم بالنسبة للقدر الجامع بيان، فالقدر الجامع يخرج من عدم البيان. فلذلك قبح العقاب ميت بل حسن العقاب. العقاب على مخالفة هذا القدر الجامع حسن. ولذلك عبرنا باستحقاق العقوبة على المخالفة، سواء قلنا العقوبة حسنة أو قلنا باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا القدر الجامع. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى هنا العلم بقدر الجامع مسلم على كل الأقوال في هوية العلم الإجمالي، كما على قول اللي يقول بأن العلم الإجمالي مركب من العلم بقدر الجامع والشك في خصوصية قدر الجامع، هذا واضح. أما على القول بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع هو واقع، واقع بالتفصيل بارع مبهم، طالما واقع مبهم فواقع مبهم لم يكن على القدر الجامع بدون الواقع المعلوم. إنما العلم بقدر الجامع داخل على كل الأقوال في تفسير العلم الإجمالي. والنقطة الثانية، النقطة الثانية، هذا القدر الجامع كيف خلق؟ يخلق بكم دليل يقول كم شوف تحليل. في مثال هنا في العلم الإجمالي الأهمية للأدب هنا يكتب الأول ويكتب الثاني فيحصل الغالب القدر الجامع. والشهود الوجوبية تبدو بين الأعراف. يؤتي العلم يجب صلاة واحد بين الخلقين فالخلق بهذا القدر الجامع بتأكيد دليل الأفراد. من ذلك لما تحصل لقدر الجامع بهذه الافراد في لغه الجاهليه ولاتها جميع الافراد في كيف تعرفين هذه المخالفه المغلقه جميل كبيرا واستحق الاعراض على تلك المخالفه. تاثير العلم الاجمالي في قاره المخالفه الفكريه وتعبير الاخر في اتقاء العروبه والمخالفه غير واضح على اساس هاتين النقطتين، اولا العلم تنمر بالقدر الجامع وثانيا مخالفته هذا القدر الجامع بإرتكاب جميع الأفق شبهة التحريمية وإرتكاب جميع الأفق في شبهتين وجودية. هذا هو الدليل على أصل التأثير. ما في شك أن العلم الإجمالي مؤثر في حكمات استقامة العقوبة على المخالفة القطعية، لكن هي بحث هذا التأثير نحن نعلمها أي ناحية اختصار حتى نحن نعرف هل اختصار الإنسان صدر التأثير مع المخالفة مش لا حتى ينتج هذه المجزية واستقامة العقوبة على المخالفة أو لا يمكن. لأن إنسان صدر التأثير وعدم كامل نظور لأن تأثير العلم الإجمالي في حكم عقل استقرار العقوبة رحم العلمية أو نحن الطاعة. ولما سيد شهد الدهان نذكر دليل على العلمية، نحن نذكر الدليل ذلك مما يتبين من نية العلم الإجمالي بالنسبة لاستحقاق القول على المخالفة الرقمية. ثم من ثلاث سيد شهود اللي يقول ألم عن الأمر الثاني فذكر يشمل الشرع المخالفة القطعية للعلم ما غير القول لأنه نقيص الذي حضر في العقل فالتقيس من المعارضة فقط من العقل. أما المعارضة في العلم بعدين مهار مرواند صدور التقيس والمخالفة القطعية من مجال الأشياء، لأن أساس هذا الدليل دليل اليقين أن التقيس لا يمكن تدوره على المخالفة القطعية فاتق. هذا المثال أن الإجمال ينفذ بحكم العقل بإحقاق أقوى بتعبير آخر أمر من الجدية من الجدية هو استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. هذه النية تتوقع على نقاط على حسن ماذا انت رأى صلى الله عليه وسلم. نعم لا لا ان شاء الله وقت للريول يروح منه.